الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من لقاءات الاجتهاد والتقليد. وأخذنا فيما مضى شيئا من أحكام الاجتهاد والتقليد، وفي هذا اللقاء نأخذ عددا من المسائل. المسألة الأولى: هل يجوز إلزام المجتهد برأي غيره؟ ويراد بذلك أن المجتهد إذا قال رأيا أو فعل فعلا باجتهاده ورأى غيره أن الراجح قول آخر غير قول المجتهد الأول، فهل يجوز إلزام المجتهد الأول بالعمل بقول غيره، سواء كان هذا الإلزام من الحاكم أو من غيره؟ وهل يجوز أن يلزم بالفتوى، هل يجوز أن يلزم المجتهد بالفتوى بخلاف ما يراه أو لا؟ جمهور أهل الأصول على أنه لا يجوز إلزام المجتهد بقول لا يرى صحته، سواء كان الملزم حاكما أو غير ذلك، وهذا هو قول جماهير أهل الأصول. قال ابن القيم: فإن طريقهم، أي طريق أهل العلم، طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال خلفائه الراشدين، فما وافق ذلك قبلوه ودانوا الله به وقضوا به وأفتوا به، وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه وردوه، وما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، من غير أن يلزموا بها أحدا ولا يقولوا إنها الحق دون ما خالفها. هذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علما وعملا أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد، إذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به، أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه، إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا أن يوجب عليه اتباعه. وقال: وقد فرض الله على ولاة الأمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة، وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من أحد طلبة العلم لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم. وقال: فالمفتي والجندي والعام إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم اجتهادا أو تقليدا قاصدين لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين، وإن كانوا قد أخطأوا خطأ مجمع عليه. وقال: علماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن لهم إلزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم. وقال رحمه الله: بل قد نقل رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة على عدم منع المجتهد من القول والفتوى بالقول الذي يراه باجتهاده إذا كان لا يخالف كتابا ولا سنة. فقال رحمه الله: ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرها مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك، بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشرعية كالاستدلال بالكتاب والسنة، فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به، ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم، ولا منعه من الحكم به ولا من الفتي به ولا منع أحد من تقليده. ومن قال إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة، بل خالف إجماع المسلمين. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أفتى بمسائل بناء على رؤيته أن الدليل قد دل عليها، فخولف في هذا وطولب منه أن يترك اجتهاده وفتواه، فلم يتركها بناء على أنه مجتهد، ومن ذلك فتوى في مسائل الحلف بالطلاق والطلاق بالثلاث، فإنه ظل يفتي بذلك ولم يستجب لمن أمره بخلاف ذلك. يقول رحمه الله: من جعل قول عمر وهو الإلزام بالثلاث في الطلاق شرعا لازما، قيل له: فهذا اجتهاده قد نازعه فيه غيره من الصحابة، وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. قال: ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول، فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع. ويدل على ذلك النصوص الدالة على وجوب طاعة الله ورسوله، وأن الحكم عند التنازع يرد إلى الله ورسوله، فحينئذ لا يقال بإلزام المجتهدين باتباع قول دون قول في باب الفتوى. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والنصوص في هذا الدالة على أنه لا يجوز إلزام المجتهد بمذهب الوالي كثيرة متعددة، وقد نقل الإجماع في هذا. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التصويب والتخطئة. هل كل مجتهد مصيب، أو أن الصواب في أحد الأقوال وبقية الأقوال خطأ؟ الصواب والتصويب قد يراد به معنيان: الأول إصابة الأجر وعدم ثبوت الإثم، فهذا لا نتكلم عنه ولعلنا نتكلم عنه في لقاء قادم. والمعنى الثاني: هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين، فمن وافقه من المجتهدين فهو مصيب ومن خالفه فهو مخطئ، أو أن أحكام الله تابعة لاجتهاد المجتهدين؟ وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المسائل أو الإصابة في الأصول، في مسائل الأصول. تقدم معنا أن مسائل الأصول هي التي عليها دليل قاطع، وأكثر الأصوليين على أن المصيبة في مسائل الأصول واحد، وأن ما عداه فهو مخطئ، إذ ليس كل مجتهد في الأصول مصيبا للحق. وهذا قول أهل السنة والجماعة، بل نقل اتفاق المسلمين عليه. ويدل عليه أن النصوص صريحة في الكتاب والسنة تدل على أن المصيبة واحد، فقد وقع الإجماع على أن المصيب في نفس الأمر في الأصول واحد. قال شيخ الإسلام: لا خلاف بين المسلمين ولا بين العقلاء أن المصيبة في نفس الأمر واحد، ولا يمكن أن يقال بأن كل مجتهد مصيب، لأن أحدهم يثبت والآخر ينفي، ولا يمكن أن يكون الإثبات والنفي في قضية واحدة كلاهما صوابا. ومن هنا من أثبت مثلا الصفات لله ومن نفاها، هنا قولان، لا يمكن أن نقول بأن القولين كلاهما صواب، هذا من الأمور المحالة. وقد ذكر أن بعضهم يقول بأن كل مجتهد في الأصول مصيب، وهذا القول خاطئ ولا يصح أن ينسب إلى أحد من الناس. ومن أثر عنه أنه يقول بأن كل مجتهد في الأصول مصيب، فمراده نفي الإثم. المسألة الثانية مسألة التصويب والتخطئة في الفروع. هل كل مجتهد في الفروع مصيب، أو أن المصيب واحد وما عداه فهو مخطئ؟ بمعنى: هل يوجد لله عز وجل حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين، فمن أصابه كان مصيبا ومن لم يتمكن من الوصول إليه فهو مخطئ أو لا. فالأحكام الشرعية التي عليها أدلة قطعية معلومة فهذه بالاتفاق أن المصيب فيها واحد، وأن المخالف لما تدل عليه هذه الأدلة مخطئ. وأما إذا كان في الفعل أو الحادثة نص لكن المكلف لا يتمكن من معرفته ومعرفة دلالته، كما لو كانت المسألة فيها حديث نبوي عند شخص آخر غير هذا المجتهد، ولم يعلم المجتهد بهذا الدليل ولم يشعر به، أو كانت دلالته خفية، فهذا هو محل النزاع بين العلماء. إذن اتفقوا على أن المجتهد إذا وصلت إليه الأدلة القاطعة فإنه حينئذ يجب عليه العمل بمقتضى هذه الأدلة، وإن والمصيب فيها من عمل بهذه الأدلة. وأما وكذلك المسائل التي فيها نص، أما المسائل التي ليس فيها نص، ليس فيها نص، فحينئذ هل المجتهد فيها هل المصيب فيها واحد من المجتهدين وما عداه فهو مخطئ، أو أن كل مجتهد مصيب؟ والمسائل التي من هذا النوع منها ما ورد فيه أوجه متعددة، مثل القراءات في القرآن، ومثل أوجه ما ورد في الأذان أو صفة أو ألفاظ الاستفتاح أو ألفاظ التشهدات أو صفة صلاة الخوف، فهذه كلها سائغة وكلها صواب لأنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا ما لو كان الاختلاف اختلافا لفظيا وليس اختلافا حقيقيا، فحينئذ كل الأقوال صواب لأنها تؤدي إلى معنى واحد. أما إذا كان المعنيان متغايرين لكنهما لا يتنافيان، فمثل أن يوتر أحد الرجلين أول الليل والآخر يوتر آخره، فهذا أيضا، ومثله أيضا لو كانت الطريقتان مشروعتين فكلاهما مصيب، كمن يصوم الاثنين والخميس والآخر يصوم يوما ويفطر يوما. طيب، إذن يبقى عندنا ما عدا هذه المسائل، هل المصيب واحد أو أن كل مجتهد مصيب؟ وهذه المسألة مبنية على مسألة هل لله حكم معين في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين، أو أن أحكام الله تابعة لاجتهاد المجتهدين، وهل لله في كل حادثة تنزل حكم معين في نفس الأمر بمنزلة أن لله قبلة معينة هي الكعبة، وهي مطلوب المجتهدين عند الاشتباه، من أصابها وتوجه إلى الكعبة فإنه مصيب وعدة، وإن توجه إلى غيرها نقول لم يصب القبلة. فجمهور أهل العلم على أن لله في كل حادثة حكما معينا في الفروع، وهذا هو قول السلف وجمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين، لأن القول بأنه ليس لله حكم معين في القضايا هذا قول متناقض، لأنه يجعل الشيء الواحد له أحكام متعددة، هذه التفاحة تكون حلالا وتكون حراما، وحينئذ يكون هذا من باب التناقض. ثم يلزم على ذلك أن القضايا والمسائل قبل اجتهاد المجتهدين لا حكم لها، ومن ثم لو قدر أن المجتهد لم يجتهد فيها فإنه لا يثبت في حقه حكم على هذا القول، وهو قول باطل لأنه يؤدي إلى آثار باطلة. وقد جاءت النصوص ببيان أن لله حكما واحدا في القضايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: إذا حصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فدل هذا على أن لله حكم. وقال لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله، فدل هذا على أن لله حكما معينا ينبغي بالمجتهدين أن يتبعوه. والأشاعرة يقولون ليس لله حكم معين يطلبه المجتهدون، وهذا القول كما تقدم فيه مخالفة للنصوص، وفيه وقد أنكره كبار علماء الإسلام، وفيه سفسطة، لأنهم ينفون أن يكون للمسائل حكم شرعي، ويجعلون أحكام الله تابعة لاجتهادات المجتهدين، وهو يتناقض مع قول الأشاعرة بأن حكم الله قديم، لأن اجتهادات المجتهدين هذه ناشئة حادثة بعد أن لم تكن، وأحكام الله قديمة، فكيف يجعل القديم تابعا للحادث؟ فهذا تناقض. وبناء على ما سبق، فإن جمهور أهل العلم قالوا إن المسائل مسائل الفروع المصيب فيها واحد، وما عدا فهو مخطئ، وهذا قول أكثر من ينتسب إلى دين الإسلام، ويستدلون على ذلك بالنصوص الصريحة الدالة على أن المصيب واحد وأن ما عداه فهو مخطئ. ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقوله في حديث بريدة: فإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل هذا على أنه يصيب ويخطئ، وقد صوب النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ بعض أصحابه في اجتهاداتهم، قال لعدد من أصحابه: أخطأت، وقال: أخطأ فلان ونحو ذلك، أخطأ أبو السنابل ونحو ذلك. وجاء في عدد من النصوص معاتبة بعض الصحابة لكونهم قد اجتهدوا في مسائل وكان اجتهادهم خاطئا. ويدل على ذلك أن الله قد يؤتي أحد المجتهدين من العلم والفهم ما لا يؤتيه الآخر، ولذلك قال عن داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. وقد قال الله، وقد دليل آخر أيضا أن الصحابة قد تواتر عنهم أنهم قد خطأ بعضهم بعضا في مسائل فرعية كثيرة، ومن هنا في مسائل كثيرة قال فيها الصحابة بلفظ الخطأ، وأطلقوا لفظ الخطأ على بعض المجتهدين. قال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان، ما قال أنا لن أخطئ. وقال عمر: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ. ويدل على ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطأ بعض أصحابه، وفي حوادث كثيرة، خطأ عمار بن ياسر لما تمعك بالتراب، خطأ عدي بن حاتم لما وضع خيطين تحت وساده وظن أنهما حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خطأ أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من القضايا التي خطأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فدل هذا على أنه قد يقضي بالحق وقد يقضي بغيره. ثم إن المجتهد طالب، والطالب لا بد له من مطلوب، وعليه لا بد من ثبوت حكم قبل وجود الطلب. ويبقى هنا مسألة، وهي: هل الخلاف بين المصوبة والمخطئة خلاف حقيقي أو خلاف لفظي؟ كثير من أهل العلم يقولون بأن الخلاف لفظي وليس له حقيقة، ويدل على ذلك أنهم أوجبوا على المجتهدين أن يجتهدوا في المسائل ليتوصلوا إلى الحق، ولو كانوا يرون أن كل مجتهد مصيب حقيقة لا قالوا للمجتهدين خذوا بأحد الأقوال ولم يلزمكم أن تعملوا بالاجتهاد. ويدل على هذا أنهم منعوا المجتهد من ترك قوله والعمل بقول غيره، ولو كانوا يرون على ظاهر قولهم أن المصيب واحد لا لو كانوا يرون أن كل مجتهد مصيب لا جازوا له أن يعمل بقول غيره. ولهذا فإنهم لا زال الإنسان منهم يخطئ غيره ويرى أن غيره مخطئ. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي منطلقة من آخر ما تكلمنا عنه في المسألة السابقة، هل يحكم المجتهد على قول مخالفه بأنه خطأ أو لا يحكم على قول المخالف بأنه خطأ؟ قد ورد عن بعض الأئمة والسلف أنهم قالوا قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فتقرر معنا أن المصيبة واحد وأن ما عداه مخطئ، وبالتالي هل أقول بأن مخالفي مخطئ قطعا أو لا؟ والصواب في هذا أن نقول بأن المسائل تنقسم إلى قسمين، ما فيها دليل قاطع وهذه المسائل نقطع فيها بخطأ المخالف لنا، والثاني ما ليس فيها دليل قاطع وإنما فيها أدلة محتملة، فهذه المسائل لا نقطع فيها بخطأ مخالفنا. ومثال ذلك المسائل التي فيها نص من كتاب أو حديث صحيح لا معارض له أو إجماع، هذه نقطع بأن المخالف لنا مخطئ وأنه غير مصيب. فمن أخذ بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة نقول له مخطئ، ولهذا نقول مخالفة إجماع السلف خطأ قطع، مخالفة آية من القرآن خطأ قطع. أما المسائل التي ليس فيها دليل قاطع وإنما فيها أدلة مظنونة، مثل مسألة فيها حديثان صحيحان متعارضان في ظن المجتهد، فحينئذ نرجح، أنا رجحت أحد الدليلين بناء على شيء وأنت رجحت بناء على شيء آخر، فمن ثم لا يحق لي أن أجزم بخطأ العامل بالحديث الآخر. قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم وقد سأله عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت فأخذ الرجل بأحد الحديثين، فقال إذا أخذ الرجل بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ آخر بحديث ضده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحق عند الله واحد، وعلى الرجل أن يجتهد ويأخذ أحد الحديثين ولا يقول لمن يخالفه إنه مخطئ إذا أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحق فيما أخذت به أنا وهذا على باطل، ولكن إذا كانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة فأخذ بها رجل وأخذ آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج بالشيء الضعيف كان الحق فيما أخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح وقد أخطأ الآخر في التأويل. ويدل على هذا قوله ما ورد من النصوص الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله، فحينئذ لا يحكم بخطأ قول حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول عمر والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ، ويقول ابن مسعود إن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. ولذلك أقر الصحابة بعضهم بعضا في مسائل تنازعوا فيها، بل عين أحدهم قاضيا يعين بعضهم بعضا قضاة مع أنهم يخالفونهم في الأدلة الشرعية. إن شاء الله في لقائنا القادم نتكلم عن حكم المخطئ سواء في المسائل الأصولية أو المسائل الفرعية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.